قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذا البرنامج النافع إن شاء الله تعالى، والذي جعلناه تحت عنوان هيا بنا نصحح أخطاءنا، أخطاء يجب أن تصحح. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الأخطاء التي يقع الناس فيها في رمضان، وفي هذه الليلة المباركة حديثنا تحت عنوان أخطار تهدد البيوت. أخطار تهدد البيوت، نتكلم فيها عن بعض أخطائنا في بيوتنا من حيث البيت كبناء، ومن حيث الحياة والمعاشرة، والأخطاء التي تكتنف هذا الجانب من حياتنا في بيوتنا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا منارة يعلم فيها الجاهل، يهتدي فيها الضال، يرشد فيها الحائر، ترف عليها الملائكة، تغشاها الرحمات، تتنزل عليها البركات. هكذا ينبغي أن يكون بيت المسلم. اللهم أصلح بيوتنا يا رب، اللهم آمين. ما هي الأخطاء التي تتعلق بالبيوت؟ الخطأ الأول، الغفلة عن ذكر الله عز وجل عند دخول البيت. إنسان يدخل بيته ولا يذكر ربه عز وجل، هذا خطأ عظيم، لأنه بغفلته عن ذكر الله عند دخوله إلى بيته أذن للشياطين أن تدخل معه. ولك أن تتصور بيتا أصبح فندقا وخان لشياطين الجن، كل مشاكل، كل بغضاء، كل شحناء، كل أمور تحمل الرجل على الضيق وتحمل المرأة على الانزعاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع يا عبد الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. الشيطان يصرخ في شياطين الجن: يا أخوانا أدي واحد فتح لنا بيته لقنضة فندق، أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. ده الراجل فتح لنا بيته وكمان كريم جدا مع الشياطين، عزمنا معاه على العشاء. هذه كارثة، الغفلة عن ذكر الله عند دخول البيت. أذكر الله عند دخول البيت بإيه؟ بأي شيء. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله، بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، أي ذكر. المهم أن تدخل بيتك على ذكر. اثنين، من أخطاء الناس عند دخولهم إلى البيوت التحية بغير تحية الإسلام. واحد يدخل يطرق الباب فتفتح له زوجته، أول ما يشوفها: مساء الخير، صباح الخير، نهاره أبيض، صباح الفل. الكلام ده يجيب شياطين، ما يجيبش ملائكة. يا عباد الله، نترك تحية الإسلام، نترك تحية الملائكة، نترك تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لتحايا الأمم من غيرنا. يا عبد الله، إذا دخلت إلى بيتك ادخل وحيي بتحية الإسلام. ما عندنا الصباح الخير، مساء الخير، نهاره أبيض، سعيدة، بونجور، جود مورنينج، هاي. هاي إيه يا عم؟ عيش عيشة أهلك، ده والدك بيفك الخط بكماشة. هاي إيه؟ قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية أهل الجنة، تحية الملائكة، تحية الإسلام. كلما قلتها أخذت عليها 30 حسنة، كلها بركة، فيها دعاء بالسلام، بالأمن، بالبركة، بالرحمة. هذا خطأ ثان في موضوع دخول البيوت. الخطأ الثالث، الغفلة عن آداب الاستئذان. إيه ورب الكعبة، كثيرون من الناس يغفلون عن آداب الاستئذان. أستأذن عند الدخول إلى بيتي؟ آه يا عم الشيخ، انظر ماذا تقول. بتقول لي تستأذن على بيتك؟ أيوة. أستأذن على زوجتي؟ أيوة. وعلى أختي؟ نعم. وعلى أخي؟ وعلى أمي؟ أيوة. طيب نستأذن إزاي؟ نطرق الباب 3 مرات ولا ندق الباب بعنف، ما تخبطليش بقى بكلوة ايدك، هتهد الباب، رجل يفتكر انه مطلوب القبض عليه. الصحابة كانوا يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم بالاظافير، شوف باطراف الاظافر، حاجة بسيطة كده، في ادب، مش تترك الباب بايديك. في ناس بتضرب الباب برجليها، وفي واحد بيحط صبعه على الجرس يحرقه. أنا شخصيا اتحرق لي 3 أجراس قبل كده. إيه والله العظيم يا أخوانا، مش ده أدب الاستئذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: الاستئذان 3، وإلا فإن أذن لك وإلا فارجع. خبط مرة محدش رد، خبطة كمان محدش رد، التالتة محدش رد، مع السلامة. خلاص اوعى تقولي الله لا بس انا سامع صوته جوه، ما هو مش عايز يفتح لك. خلاص طالما قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فارجعوا. طالما الراجل مش عايز يفتح لك خلاص، ده مش كده وبس، لو قال لك ارجع، لو سمحت ارجع انا مش فاضي، اوعى تزعل. هذا فيه هو، هذا هو الازكى لك، كما أمر الله جل جلاله في كتابه الكريم. أستأذن حتى على أمي، أيوة، حتى لو عايشة معايا في بيت واحد. طبعا عايش مع أمي في بيت واحد، أمي دخلت غرفة وغلقت الباب، طالما قفلت يبقى هي في موضع كرهة أنك تشوفها فيه، استأذن عليها. روى الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستأذن على أمي؟ أستأذن على أمي؟ قال النبي: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت، والله ده عايشة معايا في بيت واحد. قال: استأذن عليها. قال: إني خادمها، ده أنا اللي بعمل لها الأكل وبغسل لها الهدوم وبشيلها يمكن أوديها دورة المية، إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن ترى أمك عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. الله، تحب تزق الباب كده تلقاها عريانة؟ ده منظر تحب تشوف أمك فيه؟ اتعلم هذا الأدب يا عبد الله. النهاردة بيوت كثيرة يغفل الناس عن أدب الاستئذان فيها، اللي يخبط الباب برجله، واللي يجي لك في كل وقت وبدون سابق موعد، وكل هذا خطأ، خطأ وخطر يهدد البيوت. 4، من أخطاء الناس في البيوت الغفلة عن الصلاة في البيت. تقول لي يا عم الشيخ، مش أنتوا يا مشايخ بتقولوا صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد؟ أيوة يا فندم، بس لازم تجعل لبيتك نصيبا من الصلاة، لأن البيت الذي لا يصلى فيه النبي شبهه بالمقبرة. بيوت كثيرة مقابر، مقابر لا يذكر فيها اسم الله ولا تقام فيها الصلاة، ترب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم نصيبا ولا تتخذوها قبورا. وقال فيما رواه مسلم: فليجعل أحدكم لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خير. بيت بيصلى فيه يبقى فيه بركة، يبقى لا تفارقه الملائكة، يبقى تنفر منه الشياطين. فأرجوك خلي نصيب لصلاة السنة لبيتك، لا تجعله كالمقبرة. 4، من أخطاء الناس في البيوت اختلاط الرجال الأجانب بالنساء، أو دخول الأجانب على النساء، وهذا أمر خطير. دخول الأقارب من غير المحارم على المرأة في البيت عند غياب الزوج دي مصيبة كبيرة، ترتب عليها والله جرائم زنا كثيرة كثيرة. تلاقي واحدة في بيتها لوحدها، يجي أخو زوجها يطرق الباب، من؟ يقول لها مثلا فلان، تقول اتفضل وتفتح له مع أن زوجها مش موجود، مدخلها ليه؟ إزاي أخو زوجك يختلي بك؟ أو خاله أو عمه أو ابن أخته أو ابن أخيه أو أي حد من أقارب الزوج من غير المحارم؟ ما ينفعش يا بنتي، النبي نهى عن هذا، هذه كارثة، ده خطأ كبير جدا. اسمعي، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الأحماء أقارب الزوج. طب يا رسول الله، ممكن أخويا يختلي بمراتي، عمي، خالي، ابن أختي، ابن أخويا، كيت وكيت، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ده الخراب بيجي من هنا، تساهلكم في هذا الموضوع بيجيب خراب، بيجيب موت. الحمو الموت. قال الإمام النووي: المراد أقارب الزوج في من غير آبائه وأبنائه. طبعا حماك ينفع يدخل حتى لو زوجك مش موجود لأنه والدك، ابن زوجك حتى لو من واحدة غيرك ينفع يدخل لأنه ابنك، محرم عليك تحريما أبديا. مع الأسف بيوت كتير سبهللة، واحد جاي من البلد يزور أخوه، يخبط، تقول له: يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار الهنا، تفضل، مع أن هي الوحدة ويختلي بها. وزوجها فين؟ يقول لك: أنا واثق من زوجتي. اسمع عما أقول لك، أنا مراتي دي لو الله لو عريانة في وسط 100 رجل أنا أثق فيها. والنبي يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، رواه الترمذي. وربنا يقول لأفضل النساء لزوجات النبي، ويقول لأفضل الرجال للصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بقى ربنا يقول لعمر والعلي وللصديق والعثمان: لو حبيتوا تسألوا أمهات المؤمنين زوجات الرسول اسألوهن من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ذلك أطهر، ده أطهر لقلوب الصحابة ولقلوب أمهات المؤمنين، فده خطأ فادح يا أخوانا. خامسا، من أخطاء الناس في هذا الباب الاختلاط. برضو بيوت كتير فيها سلطات عائلية، تلاقي الواد أعجب بنت خالته وهي بلغت المحيض، وهو رجل خط شاربه في وجهه، بنت عمتي قاعدين سوا على الكنبة بندردش مع بعض، هو بنت خاله، هو بنت عمه، هو بنت عمته، واحد جايب مراته وأخوه تاني جايب مراته، والعيلة قعدت عيلة وكله هريسة في بعض. قلنا هذا لا يجوز، والله العظيم شرعا هذا لا يجوز يا أخوانا. يقول لك: ما كل واحدة محجبة. يا أخي الأذن تعشق قبل العين أحيانا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر صفوف النساء أولها وخير صفوف النساء آخرها. في المسجد النبي اعتبر قرب النساء في المسجد في الصلاة من الرجال شر، شر صفوف النساء في الصلاة أولها، لأن زمان كانت الصفوف رجال وبعد النساء، يبقى آخر صف في الرجال قريب من أول صف في النساء. النبي اعتبر القرب ده في المسجد شر، مع أنها بتصلي وجايب حجابها كامل وهو مديها ظهره بيركع ويسجد. أمال في البيوت بقى وهيصة ولاد عم مع بعض، ولاد جيران مع متربين سوا، أخواننا في خراب كتير حصل، خراب أستحي أن أذكر بعضه والله، هذا خطر عظيم. ستة، من أخطاء الناس في البيوت التدخين. التدخين في بعض البلدان العربية، بعض النساء يشربن المعسل، الشيشة، الجوزة، المرأة بتشرب وجوزها بيشرب معاها، عادي، ناهيكم عن السجائر. يا أخوانا هو بيوت المسلمين الملتزمين فيها سجائر؟ فيها جوزة؟ فيها بوري؟ فيها طفايات؟ حتى الطفايات مش عندنا، أصل الطفاية دي عدة الدخان، مش عندنا. يكفي دليلا على تحريم التدخين قول الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله يا مجادل، الله يا مجادل يا متحزلق، الله قسم المطعومات والمشروبات إلى طيبات وخبائث بربك. لو حابين نحط الدخان في قسم من القسمين، نحطه مع الطيبات ولا مع الخبائث؟ اوعى تغش نفسك، هتقاوح لسه. طب سؤال، لما بتيجي تولع سجارة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لما بتيجي تشرب السجارة بتقول بسم الله، ولما بتخلص السجارة بتقول الحمد لله؟ بيحصل ابدا، ده انت بتدهسها بالجزمة، انت هتقاوح. بيوتنا ما فيش فيها دخان، البيت الصالح ليس فيه ولاعات للسجاير، ليس فيه طفايات، ما عندناش الكلام ده، وما تسمحش لحد يدخن في بيتك. يقول لي ما وصله خالي مكسوف. مكسوف خالك يجيب سرطان لنفسه في بيتك؟ قل له يا خالي أرجوك، لو حد جه يتعدى عليك في بيتي وانا سكت تقول عني ايه؟ يقول لك اقول ما تمرضش فيك التربية. اقول لك طب يا خالي أرجوك ما تضرش نفسك في بيتي، انت مش عايز تتوب، ما تشيليش ذنوب معاك لو سمحت، انا مش قلبي مش جايبني انك تضر نفسك في بيتي ارجوك. شوف بلطف وبالراحة اهو وبلين، والله العظيم سيستحي. حط ملصق ممنوع التدخين في بيوتنا، اتصرف. سبعة، من اخطائنا في البيوت وجود الصور ذوات الارواح. تدخل بيت الاستاذ فلان يقعدك في الصالون، تلاقي كده صورة كبيرة عرضها ربع متر فطول نص متر، صورة ايه؟ الفرح، دي صورة الزفاف، هو بقى ومراته متأنجزين كده مع بعض، وبعض العرسان بيصوروا صور عجيبة، يلبس طربوش والله العظيم من اولها طربوش يلبس طربوش، لو هي مش عارف عامله لي ايه حاجة، يعني والله العظيم حاجة اقول ايه تجعل الحليم حيران. فمعلق لك الصورة بقى في الصالون، والناس عاملين يتفرجوا على مراته، ما هي في الصورة في الصالون، يجي بقى وقت خبيث يبص كده يقول الله أما حلوة بشكل، يقول له ها مين؟ يقول له البرواز كده، البرواز مية مية، الواد اللي بروز الصورة دي لقطة حلوة بصراحة، وعمال يبص لمراتك، لمراتك ويتغزل فيها. أين الغيرة؟ أين الدماء الساخنة؟ بيوتنا ما فيش فيها صور لذوات أرواح، هذا حرام. يعمد كثير من الناس إلى تزيين جدران البيوتات بالصور، أو حطيت لي صورة كبيرة وعليها كده إيه إشارة سوداء، إيه دي يا مولانا؟ صورة المرحوم، طالما إشارة سوداء يبقى صورة المرحوم. أو بعض النساء تزين أرفف المنزل ببعض التماثيل، حتى أيقونة، تمثال كده لقطة فرعونية، تمثال مش عارف إيه، جايبة دب كبير وحطها زينة، هذا كله حرام يا عباد الله. روى البخاري في الفتح أن النبي، روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. ناخد أول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عايز أسألك بس، أنا مدرسة. نعم. وبدي دروس كويس. بس الحمد لله يعني بتقي الله في اللي ما بياخدوش واللي بياخد، بدي أعمال السنة كاملة كويس. هل الشغلة كده حرام؟ أنا بدي يعني المرحلة اللي أنا بديها إعدادي صبيان وبنات، عايزة أعرف إزاي أتجنب فتنة المهنة دي. حاضر يا فندم. والحاجة التانية معلش، أثناء الحيض هل ينفع أن أنا أقرأ القرآن خاصة في رمضان، حتى لو هو ما لا يجوز في بقية الشهور هل يجوز في رمضان؟ حاضر. وأرجوك تدعي لأمي بالشفاء. أسأل الله عز وجل أن يلبسها ثوب العافية. أنا ما بسألك وأسأل المشاهدين كلهم، يدعو لأخي بالشفاء لأنه عمل جراحة النهاردة وتركته في العناية المركزة وجئت من أجل هذه المحاضرة طمعا في الأجر من الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مسعد ازي حضرتك؟ الحمد لله. أنا منتقبة وفي شاب متقدم لي هو مصلي وبيصلي في المسجد على طول الجماعة يعني ده معروف عنه يعني كويس. بس هو مش ملتحي يعني وهو مفروض ان هو يعني اللي عرفت برضه ان هو يعني ولا بيشرب سجاير ولا اي حاجه خالص وكمان ما بيتفرجش ولا على مسلسلات ولا افلام ولا اي حاجه خالص. الحاجه الوحيده يعني هم يعني بيتابع الماتشات وكده يعني. حضرتك تنصحني بايه اوافق ولا لا؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا شيخ بدي منك نفس طويل تسمعني على سؤالي. اتفضلي يا فندم. والله أنا كنت الحمد لله طول عمري بصلي يعني وأنا بنت قبل ما أتزوج وكنت أتابع قناة الناس قبل فترة يعني بدك تحكي سنة وصرت يعني الحمد لله رب العالمين متقربة من الله سبحانه وتعالى ويعني كنت أقول لك يعني اشتغلت على نفسي كتير بطلت نميمة بطلت كذب صرت أحب صلاة نوافل وأصوم الحمد لله رب العالمين نوافل وبلشت أحفظ بالقرآن الكريم وكنت يعني أوصل حالة خشوع في الصلاة إني أصير أبكي وأعيط ففجأة يعني كتر الخوف من رب العالمين يعني صرت أقول بركي يعني ربنا مش موجود فالوسواس هذا تعبني كتير فنمت ليلتها يعني وأنا تعبان كتير مرهقة تاني يوم الصبح برضه فتحت التلفزيون فسمعت الشيخ بقول إنه اللي بقول لا إله إلا الله وهو في شك إنه يدخل للنار خالد فيها أبدا ونسيت لما سمعت هذا الحكي يعني تعبت بزيادة يعني وصلت لحالة اكتئاب شديدة يعني صرت أحاول إقامة الوسواس أقرأ سورة البقرة يوميا كاملة بس برضه نفس الحكي الوسواس ما بعد عني يعني صرت حاسة إن تفكيري كله محصور في هذا الوسواس. طيب لو سمحت يعني اسمعني للآخر يا شيخ. بقول لك صرت يعني مهملة ببيتي مهملة زوجي وأولادي ومع ذلك مربوطة مش قادرة يعني أصلي لرب العالمين مثل أول تأكد حفظ القرآن الكريم وأنا حابة يعني أرجع زي ما كنت أول قريبة من الله عز وجل فناس قالوا لي يعني لازم تتعالج نفسيا لازم تروحي عند دكتور نفسي فأنا يعني صلي تقريبا سنة بتعالج عند دكتور نفسي الحمد لله نفسيتي شوية بعد عنها القلق والخوف يعني دائما بحس إني بدي أروح على النار وهيك. أختي الكريمة يا شيخنا هقول لك العلاج النبوي إيه وتابع معايا إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. شيخ مسعد أسأل الله الشفاء لأخوك والله قومه بالسلامة. اللهم أمين. والله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. اللهم أمين. أعزك الله. الله يبارك فيك ويجعله يكرمك ويؤلف من قلوبنا يا رب. الله يجزاك خير. الله شوفك على خير. على خير إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تفضلي يا فندم. ازاي حضرتك شيخ مسعد؟ الحمد لله. الحاجة أم فارس مع حضرتك. أهلا أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا أول مرة أتشرف بحضرتك. ده شرف لي. ربنا يخليك ويبارك طيب. فيك أكرمك ويوفقك يا رب ويثبت خطاك. اللهم أمين. ويا رب يا رب يطلق لسانك بالحق. اللهم أمين. ويزيدك يا رب إيمان ويزيدك صلاح. الله يعزك ويزيدك علم كده عشان تتعلم الناس وتديهم العلم اللي عندك إن شاء الله ونعمل بيه بإذن الله. اللهم أمين. حبيت بس أقول لحضرتك كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان. الله يبارك فيك. وأدعو لأخو حضرتك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم أمين. وينجيه ويطلع بألف سلامة. اللهم أمين. ويشرح صدوركم بعافيته بإذن الله تعالى. اللهم أمين. جزاك الله خير. وبارك الله فيكم وكل عام وأنتم بخير. الله يبارك فيك. عزك الله. الله يبارك فيك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك. وشفاء الله وعافى أخوك يا رب ويشفي مرضى ومرضانا ومرضى المسلمين جميعا. اللهم أمين. اللهم أمين. بعد إذنك يا شيخ مسعد. فضل. هو الواحد المفروض يدعي لنفسه الأول لما يجي يدعي لحد يعني يقول مثلا اللهم اهدنا وإياكم اللهم اغفر لنا وإياكم. طب مش لما حد أصلا بيدعي لحد في ملك بيقول له ولك مثل. نعم. هل لو أنا دعيت قلت يعني مثلا ربنا يجعلني من عتقاء شهر رمضان وإياكم كده الملك مش هيرد ولا أدعي لغيري فالملك يرد وأنا أخذ ثواب دعاء الملك؟ طب هجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك بالله يا حضرة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يسلمك. نحن هوني بسوريا بمحافظة إدلب حصرا، يعني من نحب كثير نطابع فعلات الرحمي والشيخ محمد حسان وحضرتك. حي الله أهل سوريا. الله يسلمك. بس مشكلة الاتصالات عنا يعني فيها مشكلة، ما بيعلق معنا خط غير بآخر الليل. اصبروا وصابروا. في مجال خطوط غير أكثر يعني. طيب نحاول نصلح هذا إن شاء الله. الله يسلمك. حضرة الشيخ عندي سؤال بعد إذنك. تفضل. أنا بحب إنه أكون مؤذن، أذن بالجامعة يعني. نعم. وهالشغلة ما عم بتصير لي. نعم. إذا جبت جهاز على البيت لعندي وحطيت مكبر على ظهر المنزل وأذنت في كل وقت، في مشكلة ولا؟ حاضر هجاوب. على راسي. الله يرضى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوه. السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه كلمة الشيخ مسعد. معاك يا فندم اتفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ والله في سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. دلوقتي صلاه التهجد بالليل، نعم، عامله فتنه عندنا كبيره قوي في البلد، والاخوه بداوا ينقسموا، بعض يقول انه ينفع والبعض يقول لا ما ينفعش. لا حول ولا قوه الا بالله. والله العظيم يا شيخ مسعد عامله فتنه يعني ما تتصورها، والاخر يبدع الثاني وده يقول لا بدعه. نعم. وبعض العلماء قالوا او بعض العلماء قالوا لا، فالامر بصراحه عشان يعني رد بجد تاثر تاثير علمي يشفي صدورنا. الله المستعان. الله المستعان يا شيخ مسعد، بالله عليك ان شاء الله وربنا يجزاك خير يا رب. سلام عليكم. السلام مبروك يا صاحبي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بخير. عاد الله عليك الايام وعلى امك محمد بخير. اللهم امين. والنبي عايز اسال على زكاه عيد الفطر. اوعى تحلف بالنبي. لا صلى وسلم. عايز اسال على زكاه عيد الفطر. مالها؟ دلوقتي بعض الاخوه بيفرضوا علينا ان احنا نطلع حبوب. طيب دلوقتي ومن الناس اللي بعض الاخوه اللي يعني المديهم المحتاجين محتاجين فلوس اكتر من الحبوب. طيب الرساله وصلت. طيب يعني يا ريت فلوس ولا حبوب؟ هقول لك ان شاء الله. طب ماشي، يا ريت لو فلوس يكون احسن، ولا هم عايزين فلوس؟ طب انا هقول لك ان شاء الله، تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ ازيك يا ام خالد، كيف حالك؟ بارك الله فيك. الله يبارك في عمرك. ربنا يديك الصحة والعافية. الله يعزك ويبارك فيك. الله العظيم. وربنا يشفى اخوك ويعافيه. اللهم امين. ويطلعه بالف سلامة. اللهم امين. وامانة زي الوالدة. الحمد لله بخير ونعمة. الحمد لله. وصحتها كويسة الحمد لله. الحمد لله استقرت. الحمد لله. أمانة وصل لها سلام يا شيخ مسعد. الله المستعان. ربنا يبارك فيك يا رب وخلي لك أخوك ويطلع بألف ألف سلامة. الله يبارك في عمرك. والله يا شيخ مسعد بحضرتك يعني علمتنا حاجات كثيرة جدا والله. الله يعني كنا عفويا بنعملها، يعني طلعنا على أبائنا اللي على الفطرة، فربنا يرحمنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا. بارك الله فيك. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مسعد. أيوة يا فندم. عزكم الله. وإياك. أرجوك يعني أريد أن أسأل، أنا قضي تراويح في البيت. نعم. يعني وأصلي بالكتاب. من المصحف؟ بالمصحف. نعم. أقرأ بالمصحف. نعم. وعندما أركع أضعه أمامي فوق الطاولة وأركع. نعم. هل صلاتي صحيحة؟ حاضر. سأجيبك إن شاء الله. وسؤال ثاني أرجوك يعني. تفضل. من فضلك. أولادي يعني أشقياء قليلا. وأنا في رمضان أكثر يعني الصياح عليهم. هل يجوز يعني رمضان هكذا ولا؟ كلنا يصيح. نصيح يعني حتى أشتمهم و. لا ما أشتم. يعني بغضب قليلا. حاضر. سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. الله يشفي أخوك يا رب ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. اللهم آمين. كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين لو سمحت ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول قول الله تعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الناس رحماء بينهم. أشداء على الكفار. أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكيف هم أشداء وكفار معه؟ كيف هم أشداء على الكفار وإيه؟ ورحماء يعني زي كف أشداء وزي رحماء. حاضر. مش السؤال الثاني الدعاء بالنبي هل هو حرام يعني مثلا نقول بجهل يعني ندعو ربنا بالنبي هل ده هو حرام ولا لا؟ هجاوبك حاضر ان شاء الله هجاوبك ان شاء الله. استني في اخوان ان شاء الله. بارك الله فيكم. من اخطاء الناس في البيوت وجود التصاوير لذوات الارواح وهذا حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عمر ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم. ولقول النبي فيما رواه البخاري إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفي لفظ ولا تمثال. ولقوله في الحديث الذي رواه مسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. بيوت فيها صور معلقة صور في صورة تماثيل أو صور فوتوغرافية معلقة هذه بيوت تنفر منها الملائكة وتؤوي إليها الشياطين إلا فيما استثناه الشرع. في استثناء طبعا في إيه؟ أولا في الصور لغير ذوات الأرواح صورة شجرة صورة الغروب اللي حطيناها ورايا دي صورة مش عارف هذه اسمها تصاوير لكن لغير ذوات الأرواح لا هي لحيوان ولا لإنسان هذه رخص فيها الشرع لا بأس فيها لما أخرجه البخاري بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال الصورة الرأس عفوا قال لرجل سأله عن التصاوير فقال ابنه فاقترب السائل فقال سمعت النبي يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. فلما ولى الرجل دعاه ابن عباس فقال لا بأس لشجر ولحجر. يبقى الصور إذا كانت لحيوان أو لإنسان هذه حرام لغير كده هذه لا بأس بها في البيوت. اثنين الصور للضرورة كل بيوتنا فيها صور صورة البطاقة صورة الجواز صورة قسيمة الزواج الضرورة تبيح المحظورة. ثلاثة لعب الأطفال فيها استثناء لعبة الطفل البنت معها عروسة مش معها عروسة بالحجم الطبيعي قد البنت نفسها وبتتنطط وتتشقلب عروسة كما قال بعض أهل العلم قريبة الشبه من العرائس اللي كانت بتفعلها تصنعها جدتي وجدتك عروس تلعب بها لا بأس. فإن عائشة رضي الله عنها أهديت إلى النبي ومعها بناتها يعني عرائسها. كذا الصور لذوات الأرواح إذا قطعت رأسها إذا قطعت رأسها لقول ابن عباس فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح الصورة الرأس الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. ثمانية من أخطائنا في البيوت إيواء الكلاب. في بيوت كثيرة مربية كلاب وثمن الكلب حرام إلا فيما رخص فيه الشرع لزرع أو لصيد أو لغنم إنما غير كده لا. شاري كلب صغنون كده مثلا ب10,000 جنيه وليه دكتور خصوصي وفي مقابر وخدوها فخدوا قطعة مقابر للكلاب خصوص وفي فندق للكلاب عشان لما صاحب الكلب يسافر برا يطمن ان كلبه في يد امينة. انت عارف البيت اللي فيه كلب كله كوارث. روى الامام احمد والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان اتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا الا فيما استثناه الشرع. كم من أموال تنفق على الكلاب التي يأويها البعض في البيوت من أجل إطعامها وتنظيفها والكشف عليها وكيت وكيت وكيت. اثنين لعاب الكلب من أنجس النجاسات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. لعابه نجس جدا فتلاقي الكلب عمال إيه صاحبته شيلاه. والله بنشوف هذه المناظر في بعض التصاوير وهو بيلعق في وجهها بلسانه أو شال الكلب الصغنون الكلبوب الأمور وعملها تقبل في الكلب تقبل الكلب سبحان الله العظيم. أو والله بعض الناس بتقعد الكلب معاها على السفرة تأكله على السفرة بس هو اللي طبق لوحده الحقيقة يعني، وتأكل الكلب وهي بتأكل. ما هذا يا عباد الله؟ ما هذا يا أمة الإسلام؟ هل أويتم يتيما؟ هل أطعمتم فقيرا؟ قال ربنا فيه: ولقد كرمنا بني آدم. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. يبقى دي نجاسة ثقيلة، أدي الملائكة مشيت. ثلاثة، شوف بقى الكارثة الكبيرة أوي أوي أوي للناس اللي بتربي كلاب، الكارثة الكبيرة. اسمع، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب زرع أو ماشية أو صيد نقص من أجره في كل يوم قيراطان. دي مصيبة، كل يوم يتشطب له قيراطين حسنات من عمله اللي عمله، يعني ممكن يقعد شهر رمضان كله يصلي ويصوم و ويجي آخر الشهر يلاقي كل العمل ده اتشطب، يمحى كل يوم، مش كل شهر، كل يوم يمحى من حسناته قدر قيراطين. قال أهل العلم فائدة مهمة جدا، قالوا: وبتعدد الكلاب يتعدد النقص في الأجر. يعني واحد مربي كلبين يتمسح له كل يوم كم قيراط؟ 4 قراريط حسنات. طب مربي 3 كلاب 6 قراريط حسنات. طب مربي 5 كلاب ده ما عارفش ربنا يعمل فيه ايه ده بقى، سبحان الله العظيم. يا اخوانا، ايواء الكلاب في البيوت حرام. تاسعا، من اخطاء الناس في البيوت وضع بعض الرموز لبعض المعبودات التي تعبد من دون الله في البيوت. تلاقي واحد معلق على بيته حدوة حصان، ليه؟ تمنع الحسد. حاطط نبات شوكي على باب البيت، ليه؟ يمنع الحسد. ذبح خروف وحط ايده في الدم وطبع على باب الشقة 5 وخميسة، ده بيمنع الحسد. كل هذه كوارث، كل هذا حرام. واضح في بيته تصاليب، ما ينفعش. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك شيئا فيه تصاليب إلا ونقضه، وليس هذا من باب الغلو، لأن الذي نهى عن الغلو هو الذي كان يفعل هذا. في بعض ساعات الحائط فيها تدق بصوت الناقوس بتاع الكنيسة، حتى في بعض المساجد يغفل بعض القائمين على إدارات المساجد عن هذا، تقف في الصلاة وتجد ناقوس يدق من خلال الساعة. ما ينفعش يا أخوان، ما ينفعش. عاشرا، من أخطاء الناس في البيوت أخطار الشاشة الفضية. ساعته عنده تلفزيون، طيب بقى فيه خير وشر، ممكن تيجي قناة الرحمة تتعلم، قناة الحكمة وتتعلم، ممكن في قناة فيها خير تتعلم منها الدين. لا لا، ده هو في 300 قناة وسايب الأمر سبهللة. ياريته عمل نفى الخبيث وأثبت الطيب، شفر الجهاز، لا ده سايبها سبهللة. وابنه يتفرج على اللي بترقص، وماته يتفرج على البطل اللي بيضرب 10 بإيد واحدة ويقول إيه، يضرب كده البنية تقول دش كأنه مدفع ثقيل، وتقعد زوجته تبص للممثل وتقول شايف إيده الواد قد كده، وتبص لزوجها اللي عنده أنيميا تقول حسبي الله. ما أنت اللي جبت لنفسك، وعملها تتغازل في الراجل وجوزها قاعد جنبها ولا هو هنا، ولا ده ممثل جيد، ممثل جيد جيد، النص ده جميل جدا. يا راجل يا راجل، غير شوية غير، سبحان الله العظيم. لا يكاد يخلو بيت في هذا الزمان من تلفاز فيه الخبيث وفيه الطيب، من كمبيوتر فيه الخبيث وفيه الطيب، من الشبكة العنكبوتية النت فيها الخبيث وفيها الطيب. يا أخوانا اضبطوا هذه الأجهزة، بيوت كتير خربانة، أقسم بالله بيوت كتير خربانة بسبب عدم ضبط وفلترة هذه الأجهزة. كم حركت من غرائز من خلال النظرات المحرمة، كم أثارت من شهوات، كم ضاعت صلوات بسبب بعض المباريات. والله العظيم شيخ الرس عبد الله الرس من علماء الحجاز يقول في إحدى المحاضرات التي سمعتها، يقول كان في مباراة وبعدين حصل قطع للإرسال، وقال المذيع نعتذر لنقل الأذان، فقال واحد من الكرويين لعنة الله على الكعبة وعلى الأذان، حرمتونا من المباراة من الجون، كي تطعلي على الجون هيلعب البلن خلاص. تكفر عشان مباراة كرة. كم ضاعت والله من صلوات بسبب مباريات، كم أخرت صلوات بسبب مباريات، كم جاءت من برامج تخلخل العقيدة وتخرم في بعض أمور الشريعة. تلاقي واحد كده طالع كده جهول يطعن في الحجاب، امرأة حمقاء تطعن في تعدد الزوجات، واحد أخرق يسموني باسم أمي من خلال هذه الشاشات. لازم نفلتر يا إخوانا، شوف عيالنا ينفع يشوفوا إيه وما يشوفوش إيه. نعم. 12، من أخطاء البيوت وجود المعازف والأغاني. أغاني ليل نهار ينامون على الغناء ويقومون على الغناء. ساعات يقول لك أنا رجل رومانسي ما حبش أنام إلا على موسيقى كلاسيك. يا سلام، ينام على المزيكا رومانسي يا أخوانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بيوتنا فيها قنوات الرحمة، فيها قنوات المفيدة، فيش فيها قنوات إسلامية فيها مزيكا سمك لبن تمر هندي منضبطة، فيها قرآن، فيها قناة المجد، فيها قناة القرآن، فيها قنوات منضبطة، بيوت عمرانة بالخير، عمرانة بطاعة ربنا. هكذا بيوتنا يا عباد الله. كذا من أخطاء الناس في البيوت ستر الجدر لغير ضرورة. أنا عندي شباك في البيت أو عندي بلكونة، أعمل ستارة على قد الشباك على قد البلكونة. لا، في بيوت بتحط ستائر على الجدران، مش لا في شباك ولا حاجة، على جدار بيكسوا الحيطان بالستائر. هذا شرعا حرام لما رواه أو مكروه وأقله الكراهة لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا فهتك وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. يجوز أن نضع ستائر، عشان الكلام يتفهم كويس أهو، نضع ستائر على الأبواب أيوة على الشبابيك بلا إسراف، إنما تستر للحيطان بستائر لا يجوز أن نستر أي بيت بالستائر إلا الكعبة، دي الجدران الوحيدة التي نسترها بالستائر. قال ابن باز: ما زاد عن ستر الأبواب والنوافذ بالستائر فهو إسراف أقله الكراهة، أما ستر الجدران فهذا لا يجوز أصلا. كذا من أخطائنا في بيوتنا المخالفات في العشرة بين الزوجين. نشوز الزوجة على زوجها وعدم طاعته، تقول له عايز أروح فرح أختي، ولا ست الفرح في طبل وزمر ونساء متبرجات وجايبين رقصات ترقص، حرام عليك يا بنتي، روح تاني يوم باركلها وخد هدية، تقول له هروح. هو بقى إنسان يعني يقول لها علي الطلاق ما أنت رايح، تقول له طلاق على طلاقك لما رايح. والله تأتينا أسئلة والله بهذه الشاكلة، ده نشوز ما ينفعش. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا تجاوز صلاتهم آذانهم. صلاتك لن ترفع، مش هتعدي ودنك، مش طالعة لفوق خالص، مش طالعة. ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، عبد خرج عن طوع سيده وهرب، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أدلكم على نسائكم في الجنة؟ المرأة الودود الولود التي إذا أغضبت أو أسيء إليها أو غضب منها زوجها، يعني هي اللي غلطان زوجها في حقها أو هي اللي غلطانة في كل حالة، بتعمل إيه؟ تجعل أصابعها في أصابع زوجها وتقول: هذه يدي في يدك، هذه يدي في يدك، لا أكتحل بغمض حتى ترضى، والله ما نام لحد ما ترضى عني. مش تلاقي زوجة مقموصة من زوجها ومزعلة بالأسبوع، فين الأكل؟ عندك جبنة في التلاجة، ما كوتيش الجلابية ليه؟ وأنا خدامة عندك؟ طبعا هي دي حياة يا أختي، هذا حرام. هذا أيضا من الأخطار التي تهدد البيوت. كذا من مش عد، انتوا عدوا بقى، أنا شوفوا انتوا كتبتوا كم رقم وعدوا. من هذه الأخطاء التقليل في الإنجاب والسعي لتحديد النسل لغير ضرورة، لا هي مريضة ولا عجز عن التربية ولا مستنية سنتين ثلاثة من كل ولد وولد، لا لغير ضرورة، تقول لك أنا خلف ولد بس أو ولد وبنت، أسرة صغيرة حياة أفضل. انظر حولك، طبعا تنظر حولك تلاقي الأوتوبيسات زحمة والمجاري طفحة، ما تبصش حولك، بص لمستقبلك أحسن. ها تقول لك أنا كده عشان عودي يبقى سنبتيك، من أجل الرشاقة، من أجل الأناقة. يا أختي ألم تقرأي قط قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أنت عمرك ما سمعت حديث النبي الذي قال فيه: خير نسائكم الودود الولود، المواسية يعني اللي بتساعد جوزها، المواتية يعني بتسمع كلامه في غير معصية، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات لا يدخلن الجنة، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب هذا اللي هو منقره أحمر ورجليه حمراء، وده نادر جدا، يعني اللي حالها كده مش هتشوف الجنة إلا على النادر. فاللهم أصلح نساءنا يا رب. كذا من أخطاء البيوت في هذا الباب طلب المرأة الطلاق من غير ما بأس، من غير سبب شرعي. كل ما زوجها أي مشكلة تحصل: طلقني، لو أنت راجل طلقني، وهو برضو كل مشكلة علي الطلاق. دي مصيبة كبيرة. وأنا عملت محاضرة في سلسلة ولا تقربوا اسمها: لماذا كثر الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه أبو داود وابن ماجة: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. كذا من هذه الأخطاء تكليف الزوج لزوجها من الأعباء فوق ما يطيق. امرأة حداقة دايما تبص للي في إيد غيرها، أختها جابت غسالة بتغسل وتنشف تقول له شايف كانت ننلها في حظنا الهباب، أختها ربنا كرمها جابت خاتم ذهب تقول له شايف، جارتها جابت تلاجة بومبي يعني بكرش طالع على البرة كده بدورين تقول له شايف، ما تجيب. أما كله بالتقصير لحد ما يسرق لها في الآخر أو يرتشي أو يطلعها ويستريح. يا أختي حرام عليك. إن كان ربنا اللي خلق زوجك قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلماذا تكلفيه فوق الطاقة؟ اتق الله يا أمة الله. وإنت كرجل كلما وسع الله عليك وسع على زوجتك ووسع على عيالك، فإن أفضل دينار تنفقه هو الذي تنفقه على زوجك وتنفقه على ولدك. كذا من أخطاء البيوت إهمال الزوجة بقى في نفسها، في زينتها وفي نظافة بيتها، ودي برضو كارثة. تقول لك زوجي طهق ما بيقعدش في البيت، هو ما بيقعدش ليه؟ طول ما هو قاعد في البيت يا واد يا بنت اسكتي، وانت عمالة هات هات لحد ما جبت له الهتهات، طفشان دايما برا، بيتك مش نظيف، مش مرتبة في بيتك. هذا لا يجوز. بيت المؤمن واحة اسمه سكن، بيوتنا اسمها سكن، سكن يعني راحة يعني أنس. كذا من الأخطاء في هذا الباب نشر الأسرار الزوجية، ودي دي جريمة جريمة. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم ينشر سرها، وإن من أشر الناس يوم القيامة المرأة يفضي إليها زوجها وتفضي إليه ثم تنشر سره. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب النساء بقى تأديب الأولاد بالنار. تقول لك أنا تربية العيال نعمة التربية، أنا الواد ببرق له كده بيترنفض. طب ليه أنت كنت بتربيه إزاي يا حجة؟ تقول لك كنت لما بيغلط وسخن الملعقة وكوي، أو واحدة تقول لك بولع الشمعة ونزل الشمع الذائب على فخذ الولد بكوي. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده بتكوي ابنك بالنار؟ يعني الواد نازل ناقص يقول لك أحد أحد، ده وقع فيه ده أبو لهب ولا إيه؟ حرام عليك يا بنتي حرام عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. كذا من الأخطاء في هذا الباب مصافحة النساء للرجال. لا واحد كده صاحبه داخل مع الشقة هو ينادي على مراته: يا حجة تعال، ده أستاذ عباس صاحبي صديق عمري احنا كده مع بعض، اتفضلي عودي عودي سلم عليه. وبعد هاي عبس ها ايه رأيك عرفت نقي ولا لا؟ في ناس بتعمل كده، نزعت من قلوبها الغيرة، امتلأت قلوبها بالدياثة، وهذا حرام شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني بسند جيد ورواه غيره. واحد يقول لك أنا قلب أبيض بسلم، بس قلب أبيض ليه؟ أنت قلبك أبيض من قلب النبي؟ صاحب أطهر قلب قال إني لا أصافح النساء، بلاش فزلكة وفلسفة فرغة. يقول لك أهم حاجة النية، أنا أقول له أنت بس انوي النية وشد البطانية. نية إيه؟ تزكي نفسك. صاحب أطهر نفس قال إني لا أصافح النساء ونهانا عن كده، قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ثم هذه المصافحة تقتضي مخالطة، والمخالطة هذه حرام أصلا. فاتقوا الله يا عباد الله. هناك أخطاء كثيرة لكن الوقت بقي منه دقائق معدودات، نفسحها للإجابة على الأسئلة بسرعة. الأخت بتقول: أولادي أشقياء وأنا في نهار رمضان أكثر من الصياح والصراخ، هل هذا يؤثر في الصيام؟ لا لا يؤثر، لكن اكظمي غيظك، وليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لو قلنا لأي مسلم ما تغضبش إذا كلفناه بالمستحيل، مش ممكن ما تعرفش تغضب، لكن بقول لك حاول تقزم نفسك عند الغضب. بتقولي بسبهم وادع عليهم، لا لا تسبي ولا تدع عليهم، اتق الله يا أمة الله. بتقول لي ينفع أتوسل بالنبي في الدعاء؟ أقول بجاه حبيبك النبي يا رب شفيني، لا هذا حرام لا يجوز، بل هذا من الشرك. نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى بصفاته العلى، يا رزاق ارزقنا، يا صاحب الجبروت، يا الجماعة في الفلاحين يقول لك إيه، وعزة الله وجلال الله، يحلف بده صح، بصفة من صفات الله، أو يتوسل بها صح، أو تتوسل بعملك الصالح أنت، أو تتوسل بدعوة من رجل صالح، وهذا يحتاج إلى حلقة كاملة. الدروس الخصوصية، والله أنت يا أستاذة لو بتتقي الله في التلاميذ وبتؤدي اللي عليك بمنتهى الأمانة، واللي مش فاهم يرفع ايديه، وتعيدي تاني وتالت، وبعد كده تفسح المجال للي عايز يتقوى في المادة بدون ما تهددي بالأعمال السنة، وتتقي الله ولا تغالي، لو بالطريقة دي يبقى حلال. بس بلاش طالما العيال في إعدادي تدي دروس للصبيان، اكتفي بالدروس للبنات. أختي تقول: لما أدعو لنفسي ولغيري، رب اغفر لي وللمؤمنين، يا رب اشفيني واشفي مرضى المسلمين، ولو دعوت لغيرك أولا فإن هذا من الذكاء والفطنة، إن في ملك جنبك واقف جنب رأسك بيقول ولك بمثل ولك بمثل، والأمر فيه ساعة إن شاء الله. التهجد ينفع؟ ينفع التهجد، صلي القيام في المسجد وتهجد بعد كده، ينفع إن شاء الله. زكاة الفطر تقرق قيمة ولا غلال؟ أنا الحلقة عندي حلقة كاملة هنا في السلسلة دي في هذا الموضوع. الخلاصة: زكاة الفطر تخرج غلال، هذا قول النبي وفعل النبي وقول جميع الصحابة وفعل الصحابة وقول أحمد ومالك والشافعي وقول جل علماء الإسلام. يقول لي لا، هنطلع زكاة الفطر فلوس عشان الراجل يجيب شنط للعيال ويجيب فستان للبنات. يا أخي انت ناسي ان في حاجة اسمها زكاة مال تسد هذه الناحية. انا اسأل سؤال واحد بس: لو واحد في العيد الاضحى راح يشتري خروف، قال له بكم الخروف ده يا عم؟ قال له بألفين جنيه. قال له يصفي كم كيلو لحمة؟ قال له 30 كيلو، 40 كيلو. قال له على ايه؟ طب ما ناخد الألفين جنيه اوزعها على الغلابة ويشتروا اللي هم عايزين، تمن الاضحية، او اشتري بيها لحمة متشفية اوزعها. لو عمل كده يبقى عمل اضحية؟ الكل هيقول لي لا، اضحية يعني يذبح. برضو زكاة الفطر سيدك النبي قال لك طلع غلال، انت اعلم من النبي، النبي امره الله بهذا، انت اعلم من الله، الا يعلم من خلق؟ وبعدين ده النهاردة الناس محتاجة الغلة اكتر من زمان، لما تخش على فقير بشنطة فيها 3 كيلو رز و3 فاصوليا و3 عدس و3 في الغلة اللي احنا فيه ده قلبه هيرقص طربا. يا اخوانا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي الحلقة إن شاء الله لها تشوفوها في تفاصيل أكثر من هذا. أنا بصلي التراويح في البيت أنا كامرأة، لا بأس، وبقرأ من المصحف، لا بأس، هذا كله جائز ولا بأس فيه إن شاء الله. طيب ينفع أقرأ القرآن وأنا حائض؟ يجوز للحائض أن تقرأ من المصحف عند الضرورة، هذا قول الأئمة الأربعة، وتمسك المصحف بحائل، لا تقلب الورق بسواك أو بقلم أو بما شابه هذا، والأمر فيه خلاف، لكن هذا قول الأئمة الأربعة والله تعالى أعلى وأعلم. لأختي بتقول لي بيجيني شك إن ربنا مش موجود وأنا في عذاب أعمل إيه؟ الدواء النبوي إذا حصل لك كده اتفولي عن يسارك ثلاث تفلات ثم قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأي سورة الإخلاص ثم اقرأي هو الأول والآخر والظاهر والباطن الآية ثم واظبي على دروس العلم. الشبهة اللي الشيطان بيجيبها لك دي اطرحيها على عالم في سؤال والعالم سيزيح عن قلبك الشبهة بنور العلم. واجتهدي في الطاعة فإن الله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آخر سؤال بتقول لي أنا خطيبي مش ملتحي وبس بيتفرج على الكورة وصاحب دين ومفرط شوية وع. يا أختي بغض النظر عن صاحبك عن الرجل اللي تقدم ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. اختاري صاحب الخلق اللي انت ترضي عنه، صاحب الدين المرضي عنه. انت بتتجوزي يا بنتي للدنيا وللآخرة، فاختار اختيار جيد. والله أسأل أن يرزقك بالزوج الصالح وأن يحصن كل بنات المسلمين وأن يطهر بيوتنا من كل هذه الأخطاء وأن يجعلها عامرة بالإيمان، عمادها القرآن، فراشها الذكر، جدرانها طاعة الرحمن. اللهم أنبت أولادنا نباتا حسنا، اللهم طهر بيوتنا من كل خبث ومن كل نجس برحمتك يا رحمن يا رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله غدا أكون إن شاء الله في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو لكم هناك إن شاء الله، والحلقات في نفس الموعد إن شاء الله مسجلة إلى العيد. أسأل الله أن ينفعكم بها ولا تنسوني من صالح دعائكم وأنا هدعي لكم هناك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون.